خاف من أعدائه يخذلونه. نصرنا بين العالمين بعزمنا، ومن جاء يطلب خدمة في بيوتنا جعلناه مخدوما مطاعا بفضلنا. ومن يدعي في حمانا رفعة أتت إليه بلا إنعامنا جاعه العناء. ومن يدعي من حمانا ينالها ويبلغ ما يرجوه من أوجه الغنى. حمانا عزيز لا يضام نزيله، وساكنه ما زال في العز والهنا. يا رب يا رب يا رب. نعم نعم نعم على النعم. ده من خاف من أعدائه يقولونه، ده من خاف من أعدائه يخذلونه. نصرناه إن شاء الله، نصرناه بين العالمين بعزمنا ولملاء، وهم أهل البطولة، هم أهل الفروسية، هم أهل الشهامة على البيت. نعم نعم نعم نعم نعم. أوه. نصرناه بين العالمين بعزمنا. ومن جاع يطلب خدمة في بيوتنا جعلناه مخدوما مطاعا بفضلنا. ومن يدعي في حمانا رفعة أتت إليه بلا إنعامنا جاعه العناء. ومن يدعي من حمانا ينالها ويبلغ ما يرجوه من أوجه الغنى. حمانا عزيز أبدا لا يضام محبه، وساكنه ما زال في العز والغنى. من رام كيدا فيه رد لنحره سريعا، وفوقه له سهمنا. خفضنا معالي العزم من كل شامخ، قهرنا ملوك العالمين بعزمنا. يا رب يا رب يا رب تقبل يا رب. من جاء يطلب خدمة في بيوتنا، ومن جاء يطلب خدمة في بيوتنا جعلناه نعم مخدوما، جعلناه نعم مخدوما مطاعا حبيبي بفضلنا نعم بفضلنا ومن يدعي حمان الله ومن يدعي نعم في حمان رفعة أتت إلي نعم بلا إنعامنا بلا إنعامنا جاءه العنا جاءه العنا بلا إنعامنا جاءه العنا ومن يدعيه من حمال حبيبي ناله ويبلغ ما يرجو من أوجه الغنى حمانا عادي إلى يوم القيامة أبدا لا يضر نعم نجيله لا يضام نعم محبه وساكنه ما زال في العز والهنا في العز والهنا في العز والهنا في العز والهنا من رام قيدا فيه رد لنحميه حمانا عزيز أبدا لا يضام نعم محبه وساكنه ما زال في العز والمن من رمى كيلا في حمال رد لنحره سريعا سريعا وفوقه له شغمنا خفضنا معالي العز من كل شامخ خفضنا معالي العز من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا قهرنا ملوك العالمين بعزمنا خفضنا معالي خفضنا معالي العز من كل شامخ من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا لنا الراية العليا في كل مشهد لنا الراية العليا في كل مشهد وأعلامنا منشورة فوق حزبنا لنا الراية العليا أرضا وسماء إلى يوم القيامة لنا الراية منشورة مرفوعة منشورة فوق حزبنا ولملا ونحن أهل بيت محمد وأذهب عنا الرجس في الذكر.